هذا الحوض شأنتكم ما ذكر لكم، وآنيته عدد نجوم السماء، ويشهد في هذا الحوض ميزابان أحدهما من الذهب، يعني المجرى مجرى من الذهب، في الدنيا مجرى أنهار أوساخ وأكبار وكذا، لكن مجرى ميزاب ميزابان هذان الله أعلم بسعتهما، ما تصب في الحوض أحد مجرى ذهب والثاني مجرى فضة، لأن أهل الجنة كذلك، في جنة من ذهب وجنة من فضة، جنة من ذهب آنيتها وما فيها من أواني من الذهب والقصور والخيام ومن اللؤلؤ إلى غير ذلك، وجنة آنيتها وما فيها من الفضة، جنة الذهب للمقربين وجنة الفضة لأصحاب اليمين. وقد ميز الله تبارك وتعالى المقربين في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة وأشياء ذلك في سورة الفاطر، بين بين أصحاب اليمين الأبرار وبين السابقين وهم المقربون. اقرأوا لنا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت الرعام بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المنية مع أصحاب المنية وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزهون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه لمن؟ للمقربين. وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب قطنح ممدود وماء مسكوب وفاكهة وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا جعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا لأصحاب اليمين رب الأترابة لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا ذاك جزاء المقربين وهذا جزاء أصحاب اليمين، احرصوا أن تكونوا من المقربين وهذا أقل كون من أصحاب اليمين نسأل الله العافية. وأما أصحاب الشمال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليب فشاربوا أشرب الهيم. قارنوا بين مصير أصحاب اليمين والمقربين وبين مصير هؤلاء المدينين كيف عيشت هؤلاء وكيف عيشت هؤلاء. فنعوذ بالله نعوذ بالله من غضبه ونعوذ بالله من الخزي ومن هذا الذل والهوان الذي يلحق المستكبرين البطيرين الأشرير في هذه الحياة الدنيا. فعليكم يا إخوة أن تشمروا عن سعد الجد لتكونوا من أصحاب اليمين أو من السابقين المقربين وإياكم أن تكونوا من أصحاب الشمال. قل يا رب الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي أن يبادى أحدكم على الحوض. هذا للتحذير، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤول بكم إلى هذا إلى أن تبادوا عن الحوض والعياذ بالله ويثبتكم إلى النار. إياي يعني حدكم، هذا من التحذير. عرفتم؟ في لقاء بكرة تردهون الآن ولقية الأحاديث في شيء تكلم عليه يعني أنا غلش تأخر الآن سويدي كتاب هذا بارك الله فيكم آلية أدب مجيب السنة كما عرفتم ويصب في ميزابا أحد وفضة وآخر من ذهب استقرنا إلى الجنة بارك الله فيكم. هنا في سورة الرحمن ذكر ولما خاف مقام ربي جنتان ذكر يعني هذا المقربين والثانية وبدون ما جنتان لأصحاب اليمين فالله سبحانه وتعالى فرق بين أصحاب اليمين وبين المقربين فالمقربون والسابقون هم السابقون وهم الذين يؤدون الواجبات والمستحبات ويجتنبون المكروهات والمحرمات المحرمات والمكروهات وأصحاب اليمين هم الذين يؤدون الواجبات وقد يكسرون في المستحبات ويقعون في بعض المكروهات لهذا ميز الله السابقين على هؤلاء وكلهم من رضي الله عنه وأدخله الجنة ولا هناك تفاوت هناك تفاوت على حسب الإيمان قوة الإيمان بارك الله فيك وعلى حسب قوة العمل حسب مقدار العمل كثرة وقلة وعلى قدر الإلتزام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن يلتزم بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحذافيره يؤدي الواجبات كاملة من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد أو معروف والنهي عن المنكر إلى آخره لا يترك واجبا إلا يقوم به ولا يترك محرما إلا يجتنبه ولا يترك مكروها إلا واجتنبه ولا يرى مستحبا إلا وأتاه ويبالغ في طاعات يقوم الليل كانوا قليلا من الذين يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار يستحقون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فرق بين هذا والذي يغطون الليل إلى الصباح وقد يفوته الوتر وقد يفوته الفجر وقد وبين هذا الذي قلبه معلق بالمساجد ولا يترك باب ولا خير إلا ويقوم به واجبا كان مستحبا احرصوا يا اخوة على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته واحترام ما جاء به واقبلوا على ذلك بجد وصدق لان امامكم الجنة موضع شبر منها خير من الدنيا وما عليها ولقد قصر احدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها فماذا تريدون اما الذين آمنوا بها كأنما يرونها فلا يقررون قرار ولا يجدون راحة في هذه الدنيا إلا الاهتمام والاستعداد للقاء الله عز وجل ولمواجهة هذا الجزاء وليلقى هذا الجزاء الذي وعد الله به إنه لا يخلف الميعاد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه شربة لا يرمى بعدها أبدا أن يجعلنا وإياكم من المقربين السابقين إلى جنة النعيم نعم رجال رجال لا لا لا يعرفهم من الأعراب للتدق لذلك من جماعة مسيلمة ومن جماعة طليحة ومن أسلم في حياتي لا يرتدوا ليس أمام قبولك أسلم ثم يرتدوا ولهذا قال في حديث أساس يرسلهم بالمرتدين أن هؤلاء يأتون عليهم آثار وضوء عليهم طولهم لا نعم ثم فيه من العقائد الصوفية يعتقدون أن الرسول يعلم كل ما يعمله الناس لا يغيب عن شيء ويعلم الغيب ويطلع على احوال الناس في هذه الدنيا وهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى قال الله في محمد انك ميت وانكم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وفي هذا الحديث يقول انك لا تبني معبد بعدك لا تبني معبد بعدك فلا اعلم هذا عيد الله وما اعلم الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يجب ماذا يعمل الناس الان يقول ان شاء الله في الجنه عليه الصلاة والسلام، والله هو الرقيب على عباده، الرسول ليس رقيبا عليه وليس عليه الوقيب عليه الصلاة والسلام، وكان يشهد معارفه هذه الحياة الدنيا ويغيب عنهم كثير كثير في حياته، ويأتي الناس بالأخبار عليه الصلاة والسلام لأن الشهر قد استهل وبكذا وبكذا وبالخبر من كسر هذا الخبر من كسر ما علم الغيب، يأتي الناس بالأخبار ويأتي الرحمة السماء ويأخبر بالمغيبات وأمور كثيرة وكثيرة تخفى عليه حتى في المدينة حتى تحت فراش بيتي تحت سريره، وعد جبريل أن يزور أن يأتيه ثم تخلف، قال والله ما أخلف من جبريل، لكن فهذا يستمع ويجد كلبا ما كان أن السبب في تخلف جبريل هو وجود الكلب، فبحث بحث هذا السبب فوجد كلبا تحت سريره، فأمر بإزاحته وغسله وصل مكانه، وبعد ذلك جاء جبريل أخبره هذه ما تأخذ إذا بسبب هذا الكلب، وهذا يذكر بيتا فيه كلب رسوله عليه الصلاة والسلام، والمنافقين موجودين يعرف من هم الناس والناس لا يعرفون، قال لا تعلم نحن نعلمها كثير من الأشياء، هذا من خصائص الله رب العالمين، علم الغيب من خصائص رب العالمين، الربوبية وعلم الغيب وملك السماوات والأرض والقادر على القدرة على كل شيء وعلم كل شيء، هذا من خصائص الله عز وجل، لا يشارك في هذا الدين منصب ولا ملك مكرم، والعبادة لا يعبد إلا الله عز وجل، وكل الناس عباد الله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فالأنبياء يأتون عبيدا والملائكة كذلك والصالحون والطالحون كلهم لا يأتون الله إلا عبيدا، ويبعثهم الله حفاة عراة غرا لا يملكون شيئا، وأول من يقصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يظهر ملكه وقدرته وهيمنته على عباده سبحانه وتعالى، وكل ما يقفون أدلاء بيده وفقراء إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. نعم، شاهد أن الصوفية تغدو والرافض يغلون في الرسول في أهل البيت، والصوفية يغلون في رسول الله وفي الأخاذ ويعتقدون فيهم أن يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، إلى آخر الترهات والأباطيل التي ما جاء بها الأنبياء ولا جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس شركاء في الربوبية ويجعلهم شركاء في الألوهية والعياذ بالله، فيدعونهم ويستغيثون بهم ويرجعون في الشدائد والكروب، ويعتقدون فيه صفات الله من أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويكشفون الكربات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتم محمد إلا لهدم هذه العقائد الفاسدة الضالة. في أسئلة طيبة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هذا سائل يقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للحوض وصفاته في معراجه يثبت به وجود الحوض الآن؟ وموجود ورآه حقيقة موسى الكيل. نعم، أحسن الله إليكم، من أول من يشرب من الحوض؟ هذه أولية والله أعلم، يعني حتى الناس يستطيع رسول الله لكن قد يؤثر به ما أقول لكم عليه الصلاة والسلام، النص إن أنا أول من يشرب لا ما أعرف هذا، إذا أحد يعرف تفضل، إذا أحد عنده حديث أن أول من يشرب يقول تفضل، أنا ما أعرف أقول لكم بارك الله، أقول محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ما أعرف حديث أن يكون أول من يشرب. نعم، ما شاء الله لله ذبكم الله. قال هنا وشيخ مصرحة حديث بأن أهل اليمن يزدحمون على الحوض يوم القيامة، البعثيين والشيوعيين في عباده الصالحون استلموا الاشياء مولود ومن قبلهم من الصحابه من اهل اليمن ومن التابعين الاخيار ومن سلك مسلكهم في اي عصر من العصور كذلك بارك الله فيكم. وكل أمة محمد الصالح كلهم من أهل الشام وأهل اليمن وخراسان والأندلس من كل مكان كل ما شاء الله يكون في الشرف. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لماذا تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بأثر الوضوء مع العلم أن الأمم التي قبلها قد شرع فيها الوضوء؟ الله أعلم بالله فيه من يشاء. نعم أحسن الله إليكم. ورد مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور من قبلها ورد مثلا بأجير أو لا استأجر أجراء فعملوا إلى الظهر فأعطاهم قيراطا قيراطا ثم جاء قوم آخر وهم النصارى استأجر أجراء مثل أجراء عملوا من الظهر إلى الأصل فأعطاهم قيراطا قيراطا ثم جاء هذه الأمة وعبدت من الأصل إلى المغرب فأعطوا قيراطين قيراطين فقالوا كيف أن يتصل على قيطة أكثر منا؟ قال هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضل يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم أحسن الله إليكم. هل أهل الكبائر يبالون عن الحيض مثل أهل البدع؟ لا نستغرب أقول هذا الصدق الله أعلم أهل أفرجهم أهل جدا الله أعلم وقد يغفر الله لبعض أهل الكبائر وقد يغفر الله لبعض أهل البدع لأسباب الأبداء فيشربون. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين حديث يدخل من كل 1999 إلى النار وحديث 99 إلى النار والحديث يدخل الجنة نصف أمتي؟ والرسول بينها قال من يأجوج ومأجوج 99 من يأجوج ومأجوج والواحد هذا الناجي من هذه الأمة. هل ورد يعني أثر في من يسكن مات عند الحوض؟ رسول الله قال يدود ويقال أبو بكر وعمر في أحاديث ما حققت من صحتها إلى الآن فالله أعلم. هذا يقول ما رأيكم في حضور دروس شيخ عبد الله البخاري بالمدينة أفيدونا بأجوبة؟ ها؟ أفيدونا إيش مأجورين؟ نعم أنا أنصح الشباب في المدينة أن يحضروا دروس الأخ عبد الله البخاري عبد الله فإنه من خيار أهل السنة ومن الذابين عنها في كل مناسبة في معارف يكتب ويصول ويجول في الذب عن السنة وأهلها أكثر من كثير ممن يحاربونه من أهل الأهواء القدامى والمختفين فهو من خيار أهل السنة إن شاء الله وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على السنة وأن ينفع بنا وبه فما علمت فيه إلا أنه سلفي خير وإننا خطأ وخير الخطأين خير الخطأين التوابون. نعم دروس هذا الرجل فإنه من أفاضل خريج الجامعة الإسلامية وحاملة الماجستير هو الآن أظن حتى الدكتوراه فمن أذكى الناس من أذكى الشباب ومن أعرف من بدنا هذه السلفية إن شاء الله فاحضروا عليه واستفيدوا منه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير هل من يشرب من الحوض لا يدخل النار؟ الظاهر والله أعلم الذي يشرب من الحوض لا يدخل النار إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. بالله عليك.